الله يحفظك. وين هذا الأخ ما شاء الله؟ السلام عليكم. من تعال اقترب أنت. عطنا الميكروفون يا بسام. هلا بش مرحبا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يبارك. عطنا الميكروفون يا بسام. بس الأخ يتكلم عربي ولا؟ لا عربي. من وين؟ من أثيوبيا. ما شاء الله. أنت كلاكما أنت مسلم من زمان؟ الحمد لله. مقيم في الرياض؟ وهو جاء متى؟ حدثنا عنه. بارك الله فيك، بارك الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أنا أرجو تجلسون يا جماعة، لأن حتى وراءكم كاميرا تصور. اجلسوا جزاكم الله خير. في اثنين أثيوبيين، طيب ينتظر شوية بس أجل نخلص من الأخ. السلام عليكم. أثيوبيا ما شاء الله. كان يسبك عربي؟ عربي. طيب تعال. طيب الأخ الأخوة من أثيوبيا تفضل. الأخوة تقدم شوية عشان يشوفونك، بس خليه يتقدم حتى الأخوة يشوفونك. بس أنا ودي تجلسون يا جماعة حتى بس نستطيع أن احنا نشوف الإخوة اللي وراكم. اجلسوا جزاكم الله خير. اجلسوا الله يجزيكم خير. حتى بس الإخوان اللي وراكم من حقهم أن يروا، يعني لو اللي كل مسجد وقفوا لن يستفيد. اجلسوا الله يجزيكم خير. اجلسوا، بارك الله فيكم. الأخوة من أثيوبيا وديانتهم، حدثنا عنهم. أنت أثيوبي مقيم في الرياض ولا لا؟ طيب حدثنا عن ديانتهم السابقة أصلا وكيف الإسلام في أثيوبيا. طبعا أثيوبيا هي الحبشة، وهي البلد التي هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وذكر بعض المؤرخين أنه لا يزال فيها بعض أحفادهم هناك، بعض أحفاد الصحابة الكرام. فأثيوبيا نحن لما نتعامل معهم نرد لهم حقا وجميلا فعلوه إلينا، فلهم حق يعني على غيرهم. حدثنا كيف أصلا الديانة في أثيوبيا، كم نسبة الإسلام هناك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى أهله وصحبه. اللهم صل وسلم على رسوله. ثم ما بعد، الديانة في إثيوبيا طبعا في يهودية، في ديانة الإسلامية، الدين الإسلامي طبعا هو يعني النسبة العالية، بعدها يجي الدين النصراني، وبعد كذا اليهود أيضا موجودين. يعني المسلمين هم النسبة العالية؟ نعم. يعني ممكن نقول 70% مثلا أو أقل؟ أقل تقريبا، يعني 65. 65 نعم. جيد. ونسبة النصارى والله لا أعلمها جيدا، لكن اليهود قليلين، وفي ديانة طبعا في ناس لا دين لهم يعني. أي الوثنيين هؤلاء. نعم أي. موجودون. وهذا كل شيء. الحكومة مسلمة ولا؟ الحكومة لا، نصرانية. آه نعم. وحتى المسلمين اللي يعني من ضمن الحكومة يعني يحكمون بشريعة الحكومة، بشريعتهم منهم الوضعية وإلى آخره. طيب ودي أنت أحضرت الأخ أو الأخ؟ الأخ خالد. نعم خالد. طيب اقترب يا خالد وخل الأخ يروح الجهة الثانية. تعال يا خالد هنا. تكلم عربي؟ سواحلي ولا إيش؟ لا أمهري. أمهري. طيب الأخ بس خليه يطلع منك عشان يقف هنا. أيوة لا مكانه زين بس عشان يشوفونه الإخوان. طيب نبغى خالد، كم صار له هنا في السعودية؟ في الميكروفون، في الميكروفون عشان يسمعون اللغة الأمهرية. عندك كم أثر مسك؟ يقول 15 يوم. 15 يوم اللي. 15 يوم. إيه. ما شاء الله. كم عمره؟ أدمي سنتين. أدمي هاي هلت. هاي هلت. 22 سنة. ما شاء الله. إيش يعمل هنا؟ باقر هنا في البلد. هنا ما هو عمل؟ زهون منه متسرعوا. من المتسرع؟ يقول ما بدأت العمل لسه من جاء هنا. أيه. ما عندك كفيل يعني؟ عندك كفيل. كفيلة هي شغلة إيش أصلاً؟ هي شغلة ليس ما بدأ وما طاير ما استلم. هو جاء اللي يحمل إيش؟ إيه من جنو سرعينته من جنو أنا من. ويبدو أنه جاء عامل جاء سائق جاء على فيزة سائق لكن الكفيل ما بعد بدأ يشغله إلى الآن. طيب ما الذي جعله يحب الإسلام يقبل عليه كيف أسلم؟ من دونه قفافة والإسلام المتابع الدين الإسلام مستمقبات قفافة من دونه وده إسلامنا مقبات قفافة هنا عندي بعد لفؤامة الكوابي يهنا قدني نبر مسلم نوس نيني بقى الجزيل كذا كبا المرس متتتة ندزين أني كذا تتة هنا بمتتة تنفاسة لجنبرين قس متة دبدوت كذا سينا كل نجار ندزين دلا دله حرام ناله أني ألوكم أن أنت مسلم نظر شاسو يا قلب مرمونا شكلنا كزند سيجال أسرت أنت بزمر الله ستنور أنت في أحد منكم فهم اللغة ولا يا ريت أنت ما شاء الله زين أنا أني بكا بس في تنس أنا زرار شركون أنا أيناش بزيا جوراش بزيا سامان إن هولون ميت أبغى أن دينو موسيقى مدامت حرام نو اندزي ياله بك ان تيقال يا سردين ما شاء الله كذا ايه تنسى معناته ان رم ازاي موسي معناته بتام ازاي مهون بك ادق نغير لسموات اندزي مهون ينغري نبر كذا بزي تنسى ما نم سيسكددني راسي نيو دزي ما شاء الله تمام. يقول الله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك الآيات. ايش اول الآية؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سبحان الله اختلاف الألسنة وتعددها. نعم. يقول الأخ يقول في العيد أيوة يقول شربت يعني المسكر أي وهو في أثيوبيا في أثيوبيا نعم آه. يقول فكان لي صاحب مسلم فضربته بالحجر وآذيته أيما أذى وآذيته فبعدما وكنت ما أعرف هذا الذي أفعله به فبعد كده شرح لي أن الدين الإسلامي كله رحمة وهذا اللي تفعله يعني من ضرب وشرب الخمر واستماع للأغنية كل أنت تكون مسؤول عنه يوم القيامة أمام الله. جميل. وما في نجاة أبدا يعني إلا عبر الدين الإسلامي. فهذا الذي يقول يعني خلاني جعلني أقرر يعني الدخول في هذا الدين الإسلامي وبعد كده يعني. والمسلم عفوا كان يشرب معه ولا لا ما يشرب معه؟ اي على ما فعد ما يشرب معه. آه المسلم كانت قاعدة تتنبر الحمد لله. طيب ومن ذلك الحين وهو سكران وقع في قلبه مع يعني الحساب والآخرة وكذا نعم ولا لا؟ طيب وبعدين لماذا ما أسلم وهو هناك؟ لماذا أسلم لما رجع لما جاء للسعودية؟ الزالم نسس الزالم سعد تعسلم إزالة مسحات الكباب إزالة هنا لمن بدي مستعرض هي راسه بتأم تواسع أنا أزرفه كنت الله يندزي هنا بقى يسبب لما أسلم تنا لله سبب أم كيف تعرف به أن كل نجار سايو بقى كل مريكي ثون من مثلا بقى إيش الدنيا أنت متعرف إنك إيش الزمن ولا لم بقى كل نجار سايو أن يقبله الزهن وما لتم الله وأبوه مسلم كان أبوه مسلم أسرة مسلمة تنصر سبحان الله يعني حتى تزوج أمه تنصر يعني من أجل زواج من أمه من أمه آه إيه نعم ثم أنجب منها أولاد وهو نصراني طبعا وقد دخل في الدين النصرانية فيوم جاؤهم طبعا هذا أصله مسلم طبعا أمامه الأسرة كلها مسلمة أيوة لكن جاء هذا الأب لا زال على نصرانية نسأل الله أن يهديه. طيب كله يحرص على أن يدعو أباه وأهله أنهم يصبحوا مسلمين كل أبات دموله والإسلام لما ترات مكره بعد ما جيت تقول اتصلت عليهم وعلمتهم انه هذا الدين اللي انتم عليه دين خطأ ما شاء الله ما شاء الله يجب يعني ان ترجعوا الى الدين الاسلامي. واخته اكبر منها اسلمت في اثيوبيا وانجبت من رجل مسلم ولدين الله ولا الحين جاءت الى هذا البلد تعمل هنا ما شاء الله اكبر الله اكبر الله يثبتنا وياه. طيب نبي نسال الاخ الثاني بعدين نسمع الشهادتين منه. هذا وش ما اسمه؟ خالد. اسمه السابق ما هو؟ يقول من هنا عند النت عند يقول اسمه اول عند النت يعني الوحده بالعربيه معنى الكلمه الوحده. طيب والحين سمى نفسه خالد. قل له ترى ليس لازما ان يغير اسمه يعني ممكن انه يسلم ويبقى باسمه الاول ما في مشكله. جميل جميل. يقول انتون اسم المغير لان بعض الناس احيانا يخاف يسلم لانه شغله طويله يغير اسمه في الجوازات وفي شهاداته وفي عقود العمل وفي كذا اي فاذا كان الاسم ما في محذور شرعي ما له داعي يغيره. بقول لها الحين يقول هذا الولد اللي دعاني الى هذا الدين اسمه خالد. اسمه خالد فانا اريد ان اتسمى. وين خالد؟ طيب نشوف في اثيوبيا. خالد في اثيوبيا. الله يجزيه خير. طيب الاخ الثاني ما اسمه؟ بسم الله اقرب شوي هنا. لا هذا ممكن يتكلم عربيه. تكلم عربي؟ ايه عربي بزياده. كويس تعال ما هي مشكله. تعال. طيب تكلم انت كم سنه هنا صار لك؟ سنت عامه ونوها لسي. انا بساله بالعربي ان شاء الله بهدي الله. ايش اسم؟ انا اسم هناك عبد الرحمن. عبد الرحمن اول ايثيوبي. اول ايش اسم؟ اول تباب. طيب قرب هنا عشان يشوفونك الناس. بس اول ايش اسم؟ اول اسم ايثيوبي. اثنين اسم اثيوبي. اثنين موجود اسم. اثنين اسمين في اثيوبيا. واحد بابا حق بابا واحد موجود. واحد حق بابا واحد حق ماما. لا حقي بابا. حقي بابا تعال واحد اسمه. حقي بابا. ممكن. طيب كم انت سنة هنا سعودية؟ سعودي هنا اثنين سنة. ايوه. ايش شغل؟ شغل انك هشام يعني اي شيء كذا. طيب كيف انت متى انت اسلام؟ واحد يوم اثنين يوم واحد اسبوع؟ لا البارح. يشوف هو كان معك شغال عندك. تعال اجل. جزاك الله خير. جزاك الله الخير. يلا خذ الميكروفون الثاني. طيب لا بدع الميكروفون مال الشغل ده. طيب علمنا وشلون اسلم وشلون والله هو يشتغل اساسا جايبه على فيزا سواق او كذا. هذا من ضمن الاربع مليون مخالف. اي تمام. فيكفينا ان شاء الله ان الغير مسلمين من الاربع مليون انهم يسلمون. هذا يكفينا شرف. لف شوي عشان الاخوان يشوفونك. بس فكان يشوف المسلمين اللي شغالين معي يصلون فاعجبه طريقه الاسلام واعجبه طريقه الصلاه والوضوء والغسل والنظافه فحب انه يدخل الاسلام. الحمد لله. كم عمره يبدو لي؟ 20 21 ولا كم؟ كم عمرك؟ 22. ايش اللي حببه في الاسلام؟ يعني الاشياء اللي النظافه والصلاه والاخلاق وكذا. شاف نظافه المسلم بالوضوء كل يوم يغسل 5 مرات. يغسل اعضاء جسمه. وشاف صلاتهم موحده يعني الحركه موحده. شاف انهم يركعون سوا يكبرون سوا يسجدون سوا. يسجدون لله اللي ما نراه لكن أنا بقلوبنا ناشرة. سبحان. فحب الإسلام ودخل قلبه. طيب هو الآن إيش وضعه مع أهله؟ هل هو خايف من تبغى نخلي الأخ يسأله؟ إيه مع عن أهله مع. إيه هذا عادي يبغى لها. اسأله عن أهله الآن إذا عرفوا أنه أسلم. بسلبية تسلم. اطلعوا من المحراب تعالوا هنا عشان يشوفونكم الناس. تعال هنا شوية. تعال. تعال يقول لي يتقدم لين الطاولة. تقدم بالزيارة سلبة تسبين أنه أتفرى أمي هون أنت بزي دين سلام استقبت حال نسو بزار لايناتشو الناس أتفرى أتشو أمي من من يسمعها الناس ستاسب ونو نسو لما ترات منام قال هو نية منام خير ونطعمة الزريت الكامل يعني مسلم كلنا يعني كل على المسلم كريستياني زي أنا بتركز كذاري يا سلام تكلنا ويس من دم مسلم ويس من كريستيان ويس من دم يهودي ويس من داعي هذا مسلم وده مسجد هجالة كم يعني هذا كبير ما لنا سوى ده استعيب على أنا ما شاء الله ده استعيب أنا يعني أتعب نسأل هون مني هذا يقول لي سنتين هنا في السعودية جلست يعني جعل خلي أنا بمسكه إيه نعم. لا خلي عشان أبعد عنك شوي إيه أحسن لأن الصدى إيه أحسن جزاك الله خير إيه. يقول أنا جلي في السعودية سنتين مدة سنتين طوال هذه الفترة جعلت أقارن بين الدين الإسلامي والدين النصراني ورحت يعني أبحث وأسأل وما أروح المسجد صحيح لكن من بعيد لبعيد أسأل يقول الدين الإسلامي ما هو كيف نظامه وكيف طريقته في النهاية قال لك اقتنعت تماما أن الدين الإسلامي هو الأصح هو الأفضل وقررت يقول الدخول للدين الإسلامي. الله أكبر أسأل الله أن يثبتنا وياه. أهله ما عندهم إن شاء الله مشكلة؟ أيوة يقول تدري الله تشوم بيت السبب من آمن أجيك رأي ما تبهم وي يا سلام يقول أبوك أبو النصراني وعمه حتى أسلم دخل في الدين الإسلامي يقول يعني مش مشكلة مش يعني ما في أي مشكلة الحمد لله عسى الله يثبتنا وياهم يا رب العالمين وقل لهم أنه لابد بعد دخولهم في الإسلام هو وخالد أيضا قل لهم أنه بعد دخولهم في الإسلام لابد يكونوا مع أهلهم يعني أخلاقهم جيدة ويدعونهم للإسلام يرسلون إليهم هدايا يرسلون كتب يعني الإسلام يأمره أنه يحسن إلى والديه أنه يكون لطيف وحبيب معهم ويبر بهم حتى يحبوا الإسلام أكثر يعني لا يقول مدام أبي كافر ولا أمي كافرة أنا خلاص ما أسلم عليه ما أقبل رأسه ما أكل معه ما أشرب معه ما أجيب له هدايا لا بل لابد أنه يحسن التعامل مع إخوانه ومع كل الناس ووالديه خاصة حتى يحسوا أن الإسلام صلحه أكثر قل لهم الكلام يلا من لا له شيخوك ومن لا له أهون ناتون وديز بديز الإسلام كاسك جبو صبايا شو يبلت قنجم هون قلبت كنا سوغارا كنا تنا كبات هاتشو غارا الناس هدي يا من مسك قلبت شو متي قلبت شو دهنا دهنا نجارو شو من نجار قلبت شو دمو كنا سوغارا مبلات راس هاتشو مسام بقى إسلامه لجين أبلش شو بلو ماله قلبت شو من داو أبج شو بلو ماله تعملات قلبت شو الناس الإسلام دهنا ميسج الناس هم الرسالة الله بتشو كن الناس كن نانتي مالتهم الناس هم برضو بس بقتلهم لما تراثي من متشالوا على تين متشال هاي يعني كافر نو يعني مسلم هني على عارف اللي قوم راسون على سمهم هدية لا أنت نال على لا تشوم على تيك أشوم مالت ترش أي قبام وسون سلعت بنقول بارك الله فيك طيب نريدهم أن يرددوا الشهادتين معنا الآن أشهدوا خلي يرددون الشهادتين يلا قرب يا خالد خل خالد يقرب شوي يلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر باقي واحد باقي واحد فلبيني بقى واحد فلبيني انتظروا شوي بقى واحد فلبيني بقى واحد فلبيني بيسلم يا جماعة خل الأخ الفلبيني يجي بس بارك الله فيكم قل له أن احنا فرحانين وكذا خل الأخ الفلبيني يجي يا شباب بس خل الأخ السلام عليكم برادر يا إخوان اجلسوا باقي فلبيني بس انتظر الله يحفظك انتظر خلهم يجلسون تحت انتظروا هنا شوية بس انتظروا لا يروحون لا يروحون لا يذهبوا ها بنعطيهم هدايا طيب نبغى بس نسأل الأخ الفلبيني can you speak Arabic? No little English little Arabic English little English little Arabic yes. طيب how long you here in Saudi Arabia? Now 13 years 30 years? Yes 13 oh. years 13? Yes 13 سنة صار له oh, طيب اقترب هنا شوي خذ أنت هذا الفلبيني صار له بس اجلسوا وراكم كاميرا يا أخوان والله وراكم كاميرا تحطها في موقع المسجد ويستفيدون منها الناس فأجلسوا جزاكم الله خير. أجلسوا والله يجزيكم خير. أجلسوا بس حتى الحين هو الذي جذبهم للإسلام حب المسلمين للنظام والترتيب. أنتوا كذا ممكن يرتد بسببكم. والله أجلسوا جزاكم الله خير. أجلسوا الله يحفظك. صار 13 سنة هنا. What your job? Driver. Driver. Where in company or family? Company. Company. Which company? المدائن. المدار. المدائن. المدا. المدائن. المدائن. وصار له 13 سنة في السعودية. يشتغل في شركة سائق. وغريب أنه بعد 13 سنة يعني الآن يتعرف على الإسلام. أنت تعمل معه؟ أيوة عمل معه. طيب حدثنا كيف تعرف على الإسلام وكيف؟ والله إحنا ثلاثة دعنا على الإسلام. I'm asking him about your story. يعني من أنت ومن؟ الأستاذ محمد حسين. تعال يا محمد حسين يلا. دعنا على الإسلام واستجاب. إذا عاوز تصور إدي واحد يصورك وأنت لأنه قاعد يصور وقطعنا تصوير. من الثالث كمان؟ فرنسا. الله يوفقه الله يوفقه. طيب علمني كيف دعوته وانتم تشتغلون معه؟ نشتغل معه. طيب وكيف دعوته للإسلام مع أنه 13 سنة يعني too late؟ هو في 13 سنة كان شغال في المواقع ولدر لحام. لحام ايه قرب شوي حتى لحام. لقى على الإدارة ايه؟ تقريبا من 15 يوم. فإحنا كلمنا وإحنا في الإدارة عن الإسلام وميزات الإسلام فاستجابوه بسرعة. But all these 13 years, yes. Nobody talked to you about Islam? Ada awal napiro Islamic Center. Aha, where? In Batha? Batha. I sell book. Yes. Did you sell it or they give it without money? No, no. Nothing. Sell, you, without only, money, yes. And sell ada book. But then, I shop Islam good. And then ana pi kalam ana pi father Philippines. Kalam with who? With your parents? Parents, father and mother. بعدين انا قاعد اساله اقول له ثلاث الاخوه يقولوا انه من 15 يوم فقط انتقل اليهم في الاداره وكلموه عن الاسلام واسلم. فاقول له 13 سنه التي جلستها ما حد كلمك عن الاسلام؟ فقال لي اني انا في بدايه هذه السنوات بدايه مجيئي ذهبت الى المركز المركز الدعوة المركز الإسلامي الذي في البطحة وأخذت منهم كتبا عن الإسلام وقرأت وأعجبني الإسلام ثم اتصلت بأهلي في الفلبين. yes. بعدين أنا في بادر كلام أنا كلام أنا go إسلام. بعدين كلام why بعدين أنا كلام إسلام is good أنا شوف أنا سعودي عربية. بعدين كلام أنت في thinking same 1000 1 million thinking بعدين go. هذا your father. yes because هذا انت بيجو go ما بيرجع كلام جوسي. حلو. يقول قال له ابوه انا ما عندي مانع انك تسلم لكن فكر 100 مره و1000 مره و2000 مره في الاسلام قبل ما هو بتدخل في الاسلام وتطلع. لا تدخل لو انت صامل. صامل بمعنى جازم يعني. ها طبعا ما قال له انت صامل قال له انت متاكد يعني. Then now I realize Islam is good. So now I decide I go final. Yeah, but you decide before 15 days only. What about this 13 years? No, other before I need go before go Islam. But I sell the book. I go Islam, but then I sell book. And then every night I reading the book. But then I show Islam is good. Okay, if anybody asks you, when you became Muslim, before 15 days or before 13 years, what will answer? إذا في أحد كلام أنت متى أنت في إسلام؟ واحد أسبوع اثنين أسبوع أو 10 سنة ممكن؟ ممكن وايد صار بس بكرة. هو عموما يقول قررت إني أدخل في الإسلام لكن ما جاء أحد إن صح التعبير يعلق الجرس. ما جاء أحد يعني يقفل الملف عنده يقول له أسلم. هو بيبغى له بس مثل ما يقولون دفة بسيطة ويدخل في الإسلام. وهذا يا جماعة الذي يجعلنا دائما نقول إذا رأيت غير مسلم اعرض عليه الإسلام لأن أحيانا يكون مترددا وقد قطع 99 خطوة وبقي له خطوة واحدة بس. فأنت كن صاحب هذه الخطوة. فأنا يعني أهنئ الإخوة جزاكم الله خير على إسلامه, وإحنا فرحانين we are very happy والله. بارك الله فيك. طيب أريد أني أسمع الشهادتين من وبعدين تشرحونها له بالإنجليزي. بالمناسبة ترى هم يقولونها بالعربي لكنها تشرح بالإنجليزي لهم, يشرح لهم إيش معنى لا إله إلا الله, إيش معنى التوحيد. لأن بعض الأخوة قد يقول مثلا هؤلاء يرددون كلام ما يفهمونه, هم صحهم لا يفهمونها بالعربي لكنهم تشرح لهم بلغتهم سواء تقالوق ولا الأمهرية ولا غيرها من اللغات. طيب أنت عندك تفضل أعطيك الميكروفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسماعيل إن شاء الله من حالي يمكن حوالي 20 يوم تقريبا. قرب الميكروفون. من المكتب عندنا حوالي 20 يوم من المواقع ويشتغل معنا في المكتب. هو من نفسه كان عنده ميول يعني وكان عنده الرغبة في اعتناق الدين. ويف يوم بيحكي لي واحنا مع بعض في السيارة انه هو عايز يعتنق الإسلام وكده. فأنا طبعا كنت لست مؤهلا ان انا يعني اديله كل المعلومات الكافية وان انا اوصله معلومات. طبعا استعنت بمديرنا جزاه الله خير ربنا يرضى بالسلامة من سفره اخويا الاستاذ محمدين, وكنا بنتكلم. انا جيت هو نفسه جايب كتب ومطلع وجاري وهو عارف هو بيعمل ايه يعني ما شاء الله عليه. هو كان تايبات في السيارة وكان دايما كل ما يجلس في السيارة يقرا ويشوف. ممتاز. ايوه يعني هو الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هو مقتنع باللي هو بدخول الاسلام ان شاء الله, والحمد لله رب العالمين. احنا كنا ان شاء الله وراه باذن الله عطوه ندعمه قدر الامكان يعني. الحمد لله الله يثبتنا وياه. هو الذي اختار النفس اسماعيل. بس نبهه ايضا انه ليس شرطا في دخول الاسلام يغير اسمه, لانه يمكن يتعب مع السفاره حتى يغير جوازه ويغير كذا. ليس شرط, ممكن يحتفظ باسمه الاول. احنا فهمناه الحمد لله رب العالمين. يعني كلنا بنستعين بالناس المقربين اللي هو عشان اللغه بس, لانه حتى برضه احنا كنا في الانجليزي برضه شويه وهو في الفلبيني. طبعا كنا بنخلي فيه اخوه مسلمين فلبينيين في الشركه بيتكلمون, وان شاء الله هندعمه باذن الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. طيب خليه يردد وراي. حطني هذول فوق الطاوله. اشهد. انت مسلم من زمان انت قد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. This gift for you. بارك الله. أعطيته الأثيوبيين شناط.